بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند كلام المؤلف: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام. تبطل الصلاة يعني ليس كل سجود سهو إذا ترك المصلي تبطل الصلاة بتعمد تركه، إلا السجود الذي يستحب أن يكون محله قبل السهو. والقاعدة في المذهب عندنا أن السجود يستحب أن يكون كله قبل السلام، إلا في مسألة واحدة فقط يستحب فيها أن يكون السجود بعد السلام. ما هي؟ أحسنت، لو سلم قبل إتمامها، وإذا بنى الإمام على غالب ظنه إذا أحسنت إذا نسي سلم قبل أن يسجد سجود السهو. نعم، الشارح هنا تابع الإقناع، قال: كما إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر. وذكرنا أن المنتهى، أو نقول أن المنتهى إذا سلم عن نقص مطلقا سواء ركعة أو أقل أو أكثر، فإنه يستحب أن يجعل سجوده بعد السلام. فإذا ترك السجود الذي يستحب أن يكون قبل السلام فإنه تبطل صلاته. ثم قال رحمه الله: إن نهض المصلي عن ترك تشهد أول ناسيا لزمه الرجوع. هذه لها ثلاث أحوال: إذا نهض المصلي سواء كان منفردا أو إماما عن ترك تشهد أول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد. قال: وكره إن استتم قائما. يكره الرجوع إذا استتم قائما. إذن قبل أن يستتم يلزمه الرجوع، بعد أن يستتم وقبل أن يشرع في القراءة يكره له الرجوع، بعد أن يستتم ويشرع في القراءة يحرم عليه الرجوع. قال: وحرم إن شرع في القراءة. مراد به قراءة إيش؟ الفاتحة. وبطلت بالرجوع، بطلت صلاة الإمام بالرجوع بعد أن يشرع في قراءة الفاتحة، في القراءة صلاة كل قال وبطلت بالرجوع بعد الشروع في القراءة صلاة غير ناس وجاهل. تبطل صلاة الإمام وكذا المأموم إن كان عالما عامدا وتابع الإمام الذي رجع حال كونه عالما عامدا، عالما أن الرجوع بعد الشروع في الفاتحة محرم ورجع، فإن صلاته تبطل. وكذلك تبطل صلاة المأموم الذي تابعه حال كونه عالما عمدا بعد الشروع في قراءة صلاته غير ناس وجاهل. أما الناس رجع ناسيا أو رجع جاهلا فإنه لا تبطل صلاته. قال رحمه الله: وإن أحدث أو تكلم، لو أحدث أو تكلم ولو سهوا، ولو كان كلامه في الصلاة سهوا أو قهقة أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان. لو قهقة، هذا إذا قهقة المصلي في الصلاة فإن صلاته باطلة سواء بان حرفان أو لم يبن. والقهقة كما قال الشيخ منصور ضحكة معروفة. أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت صلاته، إنه يعتبر تكلم في الصلاة. لا إن نام فتكلم، الأصل أن الكلام في الصلاة يبطلها إلا في أحوال: إذا نام فتكلم، أو انتحب خشية منين؟ من الله عز وجل. والنحيب هو رفع الصوت بالبكاء، رفع الصوت بالبكاء. أو غلبه سعال، أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه، فإنه لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. لو انتحب من غير خشية الله تعالى وقد غلبه ذلك، كما يحصل الآن من البكاء على الميت في صلاة فريضة، من ورثة الميت أو من محبي الميت، لو انتحب أحدهم في أثناء الصلاة، هذا لم ينتحب خشية من الله عز وجل، فهل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ عبد الله، نعم، نقول إذا غلبه ظاهر عباراتهم أنها تبطل، لكن كما حققه الشيخ منصور في كشاف القناع ونقل الإجماع على ذلك، أنه إذا غلبه البكاء من غير خشية الله تعالى، تذكر موقفا مثلا محزنا له وبكى وبان حرفا، فإن صلاته لا تبطل إذا كان قد غلبه ذلك، قد غلبه، لا يستدعي هو الحزن والبكاء، لا. ثم قال: ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن، يعني في ترك ركن، يبني على الأقل، يعني شك هل ركع أو لم يركع، نقول اجعل نفسك لم تركع، هل شك هل سجد أو لم يسجد، نقول اجعل نفسك لم تسجد وأتي بالسجود. طيب، لو بنى على الأقل في هذه الحالة، هل يجب عليه أن يسجد أو لا يجب؟ نعم، نعم، نقول يجب، لأن الشك كما قرره الشيخ منصور نقص في الجملة، الشك نقص في الجملة. كذلك لو شك في عدد الركعات كم صلى، شك هل صلى أربعا أو ثلاثا، نقول اجعلها ثلاثا وأتي بالرابعة واسجد سجود السهو. أما لو شك في ترك واجب فهل يجب عليه أن يسجد؟ نقول لا يجب عليه، بل لا يشرع له، لا يشرع له أن يسجد. لو شك في ترك واجب، شك هل سبح في الركوع أو لم يسبح، نقول لا يجب عليك أن تسجد، لأنه شك في وجود سبب السجود ولم يتيقن وجوده. كذلك إذا شك بزيادة، شك هل زاد أو لم يزد في الصلاة، نقول لا يجب عليك أن تسجد. قال: ولا أثر للشك بعد فراغه، وهذه قاعدة فقهية عندنا في المذهب، لا أثر للشك بعد فراغ العبادة، والشك كما قال الشيخ ابن عثيمين، والشك بعد الفعل لا يؤثر تكثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. فالشك بعد الفراغ من الوضوء، بعد ما انتهى الوضوء شك هل مسح رأسه ولم يمسح، نقول لا أثر، لا، بعد ما سلم شك هل صلى، هل أتى بالسجود أو لم يأتي به، هل لا، هذا الشك لا، إلا إذا تيقن، طبعا إذا تيقن أنه ترك السجود أو ترك ركنا فيلزمه أن يعيد الصلاة أو يأتي بالنقص. ثم قال فصل، نعم شيخ. نعم، تراويح هذه، نعم. قال: وأقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويجوز بواحد سرداء، ووقته ما بين العشاء والفجر، ويقول فيه بعد ركوع نجما يقول جهرا: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك خيرا ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك جد الكفار منحك، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر مأموم ويفرد منفرد الضمير ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. والرواتب المؤكدة عشر: ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل المغرب، وآخرها الفجر ثم المغرب ثم سواء. والتراويح 20 ركعة. برمضان جماعة يسلم كل ليل بمثل أول كل ركعتين، ووقتنا بين سنة عشاء ومثل في مسجد وأول الليل أفضل، ويودع بعدها في جماعة. نعم، هذا فصل في صلاة التطوع. والمراد بالتطوع هي الطاعة غير الواجبة، فأفضل ما يتطوع به المسلم ببدنه بعد أول ما أفضل ما يتطوع به الإنسان بعد أداء الفرائض أولا الجهاد في سبيل الله، ثم يأتي بعد ذلك النفقة في الجهاد في سبيل الله، ثم بعد النفقة فيه يأتي بعده العلم تعلمه وتعليمه، ثم يأتي بعد العلم صلاة التطوع. وآكد صلاة التطوع هو الكسوف فالاستسقاء فالتراويح، هكذا مرتبة، ثم بعد ذلك الوتر، ثم يأتي بعد الصلاة يأتي بعدها ما تعد نفعه من صدقة وعيادة مريض، ثم يأتي بعد ذلك الحج ثم الصوم. ومن هذا يتبين لنا ما الأفضل في من عنده أموال، هل أفضل أن يحج بها ويتصدق بها؟ المذهب أنه الأفضل أن يتصدق بها، ولو اتسع ماله للصدقة وللحج فهذا لا شك أنه يفعل الاثنين، لكن لو لم يعني يستطع إلا أن يفعل شيئا واحدا منهما فنقول أن الصدقة أفضل بالمال من الحج به. فأفضل الصلوات عندنا أو صلاة التطوع هي ما تسن له الجماعة، وأفضل ما تسن له الجماعة هو صلاة الكسوف، ثم يأتي بعد ذلك الاستسقاء، ثم بعد ذلك التراويح فالوتر، ثم يأتي بعد ذلك الوتر. والوتر أقله ركعة، أقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بسلام. وهذا من تيسير الله عز وجل لنا أن الإنسان يخير في الوتر، يعني الإنسان يصلي ركعة، فإن نشط فله أن يصلي 3 ركعات، فإن نشط له أن يصلي 5 ركعات، فإن نشط له أن يصلي 7 ركعات، ثم 9 ركعات، ثم 11. لا يعني ما يوجد مجال الإنسان يفرط مهما كان، حتى لو كنت متعبا فلك أن تصلي 5 ركعات سردا، 3 ركعات سردا، 7 ركعات لا تسلم، لأن التسليم أفضل، لو سلمت من كل ركعتين ثم وترت بواحدة من 7 أو 5 أو 9 فهذا أفضل. لكن لو كنت متعبا أو الوقت عندك قليل وستنام تصلي 5 سردا أو 3 سردا، وهذا من تيسير الشريعة، من تيسير الشريعة على الناس، ولا يعني يترك الإنسان هذا الفضل العظيم. والوتر كما تعلمون اختلف العلماء في وجوبه، الحنفية يرون أن الوتر واجب، وأن إذا الإنسان لم يصلي الوتر فإنه لا يصح منه صلاة الفجر، لأن هذه مترتبة على هذه. المذهب عندنا أنها سنة، الوتر سنة مؤكدة. قال: وأقل ركعة وأكثر 11، وأدنى كما 3 بسلامين، ويجوز بواحد سردا، هكذا في المنتهى. وقلنا أن المؤلف دائما يتابع المنتهى، والإقناع يقال يجوز سردا ويجوز كالمغرب، والله أعلم أقول أن هذا خلاف المذهب، المذهب هو ما في المنتهى فقط، أنه لا يعني ينبغي أن يشبه الوتر بالمغرب، يسرد 3 بلا تشهد أو بتشهد واحد هذا هو الأولى. قال: ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وقته وقت الوتر ما بين صلاة العشاء قال في الإقناع وسنتها والفجر ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، هذا المذهب، السنة أن يقنت فيه بعد الركوع، وهل يجوز أن يقنت قبل الركوع؟ نقول نعم يجوز، لكن الأفضل أن تقنت بعد الركوع، فيقول جهرا سواء كان إماما أو منفردا: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد وإياك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إلى قوله: ثم أنت كما أثنيت على نفسك، ثم قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسن له، يستحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت، وله مثل ما قال في الإقناع: ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، غير ما ذكر هنا، بل قال في الغاية: وتحصل سنة قنوت بكل دعاء وبآية فيها دعاء إن قصده، يعني إن قصد بالآية التي فيها دعاء قصد بها القنوت، فلو قرأ الإنسان آية في القنوت وقصد بها القنوت يحصل، يعني يكون قد فعل سنة الدعاء. ويؤمن مأموم، وأنا كما ذكرت سابقا أنه يظهر أنه المأموم يؤمن على كل ما يقوله الإمام، ما في يقول سبحانك أو جل في علاك أو، كل ما يقوله الإمام يؤمن عليه المأموم، يؤمن عليه المأموم. ويفرد منفرد الضمير، هذا لو كان منفردا، وإذا كان إماما فيجمع الإمام الضمير فيقول: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وإذا كان لوحده فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخره. ثم يمسح وجهه بيديه هنا، ثم يمسح وجهه بيديه هنا في، يعني عقب القنوت وخارج الصلاة، لو دعا بعد أن يرفع يديه، طبعا رفع اليدين المذهب أنه يرفعهما حذو صدره، يستقبل بهما صدره، يستقبل بهما صدره، وبعد أن ينتهي من الدعاء يمسح وجهه بيديه. حديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، كما في الترمذي. ولم أرى تصريحا للحكم بمسح الوجه، لكني ذكرت في الحواشي السابقات أو أقول أن صاحب الحواشي السابقات جزم بالاستحباب، ولا أدري من أين، يعني ما ندري من أين جزم، المهم أن صاحب الحواشي السابقات جزم هنا. أقول لم أرى تصريحا بحكم المسح على الوجه هنا، لا في الإقناع ولا في المنتهى ولا في الغاية، ولعلهم يقصدون السنية، يعني في تردد لما استدلوا به، وهو عموم حديث عمر رضي الله عنه. وفي الحواشي السابقات جزم بالاستحباب، استحباب مسح اليدين الوجه بعد الدعاء. ثم قال رحمه الله: والرواتب المؤكدة عشر. السنة الرواتب عندنا عشر، يعني يأتي في الفضل بعد الوتر السنة الرواتب، فالوتر أفضل من السنة الرواتب. والرواتب المؤكدة وهي عشر ركعتان قبل الظهر، هذا حديث ابن عمر، يعملون بحديث ابن عمر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وآكدها آكد السنة الرواتب سنة الفجر، ثم يأتي بعدها سنة المغرب، ثم بقية السنن سواء في الفضل، بقية الرواتب سواء في الفضل. ثم يأتي بعد السنة الرواتب صلاة التراويح. طبعا صلاة التراويح ليست السنة الرواتب أفضل من التراويح، بل التراويح أفضل من الوتر أصلا. ولذلك البعض يسأل: لماذا أخر الحنابلة ذكر التراويح بعد الوتر وبعد الرواتب؟ فما أذكر ما أجبته، بماذا أجبته؟ لماذا يؤخرون الكلام على التراويح بعد الرواتب وبعد الوتر؟ كان ينبغي أن يقدموا الكلام على التراويح بعد الاستسقاء. قال: وهي 20 ركعة برمضان، وفي المنتهى: ولا بأس بالزيادة على 20 برمضان جماعة، يسلم من كل 2 بنية. أيضا هذه أغفل عنها كثير من الناس في التراويح الآن، وأنا دائما أقول أن الناس في رمضان ما يدروا، ما ندري ما الذي يصلون، يعني ما ندري، يقوم يصلي ما هو، لا ما هو، هل هو النوى تراويح، هل نواها وتر، هل نواها قيام ليل مطلق، ما ندري ما الذي يصليه الناس الآن في رمضان. وهذا من فوائد معرفة النية، يعني كثير من الناس يصلي كل ليلة تراويح ولا ينوي أنها تراويح أصلا، يسلم الإمام ثم يقوم يصلي بهم التراويح 11 ركعة طبعا أو 13 ركعة، ولا أحد ينوي، ما يدش. فهذا ينبغي يعني طالب العلم يميز نفسه عن غيره، ينوي أن هذه تراويح. قال: يسلم من كل 2 بنية أول كل ركعتين، كل ركعتين قبل يكبر ينوي أنها من التراويح، ينوي أنها من التراويح. قال: ووقتها، يعني التراويح بين سنة عشاء ووتر، بين سنة عشاء ووتر، ويجوز أن تفعل بعد الوتر، لكن الأفضل يجعل الوتر بعدها، ثم بعد أن يصلي التراويح يفعل سنة الوتر وهي 3 ركعات كما سيذكر. قال: ووتر وفي مسجد وأول ليل أفضل. صلاة التراويح في المسجد أفضل من صلاتها في البيت، صلاة التراويح في أول الليل أفضل من صلاتها آخر الليل، خلاف التهجد فالأفضل أن يكون آخر الليل. ثم قال: ويوتر بعدها في جماعة. قال: في الإقناع 3 ركعات، يوتر ب3 ركعات. نعم. ثم قال: قال رحمه الله: وصلاة الليل أفضل، يعني أفضل من صلاة النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. فإيقاع الصلاة والإكثار منها في الليل أفضل من الإكثار منها في النهار. وأفضل وقت لصلاة الليل هو النصف الأخير. قال: والنصف الأخير أفضل من الأول. الصلاة في النصف الثاني من الليل أفضل من الصلاة في النصف الأول من الليل، وهذا تهجد، هذا قيام الليل، يختلف عن التراويح، يختلف عن سنة العشاء، يختلف عن الوتر أيضا. شوف كيف النية تؤثر، يعني في الليل بعد صلاة العشاء، عندنا صلاة العشاء تحتاج نية، عندنا سنة العشاء تحتاج نية، عندنا التراويح يحتاج نية، عندنا الوتر يحتاج نية، ثم النفل المطلق، ثم النفل المطلق. كيف تميز بين هذه الأمور؟ إلا بإيش؟ بالنية. فإذا ما كان عندك نية كيف تميز بينها؟ قال: ويسن قيام الليل. قال الشافعي بتأكد، وافتتاحه كما كان ورد عن رسول الله افتتاح بركعتين خفيفتين، ونيته يسن أيضا أن ينويه عند النوم، هذه ذكرها في المنتهى، وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. ولهم أدلة كثيرة: أعني على نفسك بكثرة السجود، ما سجد لا سجد إلا رفعه بها درجة. أدلة كثيرة تدل على يعني خلاف الرأي الثاني الذي يقول، أو القول الثاني الذي يقول أن طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود. ماذا بلا كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وتسن صلاة الضحى غبا، تسن صلاة الضحى غبا، والغب المراد بها عدم فعلها كل يوم، غبا ألا يفعلها كل يوم، يعني يصلي يوم ويومين ثم اليوم الثالث ما يصلي، ثم يصلي اليوم الرابع والخامس والسادس وثم اليوم العاشر ما يصلي، وهكذا غبا. ليس الغب هنا يوم ويوم، ليس الغب هنا يوم ويوم. من يذكر لنا رأي شيخ الإسلام؟ رأيه غريب هنا، رأي شيخ الإسلام في صلاة الضحى غريب هنا. نعم شيخ، أحسنت. صلاة شيخ الإسلام يقول تستحب صلاة الضحى لمن لم يقم الليل، أما إذا كان عندك قيام في الليل لا يسن لك تصلي صلاة الضحى أبدا، ليست مسنونة في حقك. والقول هذا القول الثاني في المذهب. القول الثالث في المذهب وهو أنها تسن كل يوم كما قال في القناع، واختاره جمع محققون أنها تصلى كل يوم، لكن المذهب تصلى غبا، تصلى غبا. قال: وأقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان، وقتها من الخروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، يعني قبل الزوال بعشر دقائق كما قال الشيخ خالد أمشيكا، قبل الزوال بعشر دقائق ما تصلي، ما تصلي. ثم قال رحمه الله: وتسن تحية المسجد ركعتين فأكثر، تسن تحية المسجد ركعتين فأكثر لكل داخل المسجد، حتى من لم ينوي الجلوس في المسجد، حتى لو كنت تريد أن تأخذ شيء وتخرج يسن لك أن تصلي ركعتين، إلا طبعا القيم المسجد الذي ينظف هذا لا تسن له لأنه يشق عليه، لا يسن له كل مرة يدخل المسجد يتسنى أو يصلي هذه السنة تحية المسجد. سنة الوضوء، وسنة الوضوء سن الوضوء عقبه بركعتين، ويسن إحياء ما بين عشاءين يعني بالصلاة، ما بين مغرب وعشاء بالصلاة، وهم قيام الليل. وتسن صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة تسن في المباحات والمندوبات لا المحرمات والواجبات والمكروهات، فإذا هم بأمر ولو كان هذا الأمر خيرا فإنه يسن له أن يصلي صلاة الاستخارة ثم يستشير ويبادر به بعدها، يعني يعمل ما يأتي في ذهنه بعد صلاة الاستخارة والاستشارة، يعمل ما يعني ما يتبادر إلى ذهنه. قال: إذا ظهرت الشارح يقول إذا ظهرت المصلحة، يعمل ما يرى فيه المصلحة. قال: تسن صلاة الحاجة، إذا كانت عندك حاجة عند الله عز وجل أو عند آدمي تسن صلاة ركعتين أيضا، تسن صلاة الحاجة. وتسن صلاة التوبة، إذا أذنب الإنسان ذنبا يسن أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر بعد أن يصلي ركعتين. ويسن سجود تلاوة مع قصر الفصل بين القراءة وبين قراءة سجدة التلاوة والسجود مع قصر الفصل، يسن هذا السجود للقارئ والمستمع، لكن بشرط أن يكون القارئ تصح إمامته للمستمع. وبذلك ما حكم السجود خلف المذياع؟ هل يسن السجود إذا قرأ المذياع سجدة، هل يسن لك أن تسجد؟ لماذا؟ لأن المذياع أصلا تصح، لا تصح إيش؟ إمامته لهذا مستمع. ثم قال: ويسن سجود شكر عند تجدد نعمة، والمراد بالنعمة هنا هي النعم الظاهرة لا الباطنة كما في الإقناع، تجدد النعم الظاهرة سواء كانت عامة للمسلمين أو خاصة به. كذلك عامة مثلا نصر للمسلمين، خاصة مثلا مولود، ولد لك مولود أو جاتك وظيفة مثلا، هذا نعمة إيش؟ ظاهرة خاصة. أيضا يسن سجود الشكر عند اندفاع نقمة أيضا ظاهرة، عند اندفاع نقمة شر، دفع عنك شر يسنى أن تسجد سجدة الشكر. ثم تكلم عن أوقات النهي فقال رحمه الله: أوقات النهي خمسة، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. وكما قال بعض العلماء أن ما بين طلوع الفجر الثاني وطلوع الشمس هو كما بين غروب الشمس وصلاة العشاء، وصلاة العشاء. قال: الثاني ومن صلاة العصر، من صلاة العصر، الوقت النهي متعلق بصلاة العصر في الوقت الثاني إلى الغروب، استمر إلى الغروب. والثالث عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح في رأي العين، قدر رمح في رأي العين، وهذا الارتفاع يقدر الآن بستة عشر دقيقة، وبعضهم يقدرها بأقل. والرابع عند قيامها حتى تزول، إذا توسطت الشمس في وسط السماء في كبد السماء هذا وقت نهي، حتى تميل تزول يعني تميل. والخامس عند غروبها، إذا بدأت في الغروب إلى أن ينتهي الغروب فهذا وقت نهي. قال: فيحرم، هذا إذا أتى بحرف الفاء معناه يفرع، يؤصل ثم يفرع على ما أصله، فيحرم فيها يعني في هذه الأوقات الخمسة ابتداء نفل مطلقة، لا يجوز أن تبتدئ نفلا في هذه الأوقات الخمسة مطلقا، سواء كنت عالما جاهيا ناسيا، ولا ينعقد أصلا. ويستثنى عندنا على المذهب ثمان استثناءات، ثمان استثناءات تجوز في وقت النهي. أولها قضاء الفرائض، قال: لا قضاء فرض. ثانيا فعل ركعتي الطواف لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل ونهار. إذا فعل الإنسان الطواف يجوز أن يصلي الركعتين الطواف في أي وقت. ثالثا قال: وسنة فجر أداء. سنة فجر أداء، ما هي، متى تكون سنة فجر أداء؟ قبل الصلاة وبعدها؟ قبل الصلاة أداء، لكن هل يجوز فعل سنة فجر بعد الصلاة قبل طلوع الشمس؟ لا يجوز أداء. ثالثا أو رابعا وجنازة، صلاة الجنازة بعد فجر وعصر، بعد فجر وعصر، فتجوز صلاة الجنازة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر، العصر لطول مدتهما. طيب كم استثنى ذكر؟ ها؟ نعم؟ نعم، نضيف البقية، البقية السادس إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، التي بعدها تحية المسجد حال خطبة الجمعة، تحية المسجد حال خطبة الجمعة. يعني لو دخل إنسان صلاة الجمعة والخطيب يخطب وقت النهي يجوز لك أن تصلي ركعتين، ولو كان وقت نهي يجوز لك أن تصلي. الأخير، الفعل الأخير، المستثنى الأخير، فعل المنذورة، الصلاة المنذورة يجوز أن تصلى وقت النهي. موجودة في المتن عندكم؟ إلى غير موجودة في المتن. نعم، سنة أحسنت، ما ذكرها هنا عندنا. أيضا سنة الظهر بعد جمع صلاتي الظهر والعصر تقديما، سنة الظهر لو جمع تقديما أو تأخيرا طبعا يجوز أن تصلى بعد صلاة العصر، يجوز أن تصلى بعد صلاة العصر. نعم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المفروض هذا مفروض تشهدا ولا ويتحمل عن مأموم سمعت مفروض وتشهد أنا عندي وتشهد لا بالضم كلكم بالضم ما في ركائز ها تشهدا والله هذا الأولى وتشهدا قال رحمه الله باب فصل صلاة الجماعة واجبة لأدلة كثيرة منها قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية وأيضا الحديث المشهور أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر إلى أن قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها إلى أن قال ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم الحديث واجبة للخمس الصلوات الخمس المؤداة لا المقضيات على الرجال هذا الشرط الثاني الشرط الأول تكون مؤداة ثانيا أن تكون على الرجال لا النساء ثالثا الأحرار دون العبيد رابعا القادرين دون أصحاب الأعذار ولو في السفر بعض الناس يظن إذا سافر تسقط عن صلاة الجماعة الجماعة واجبة حتى في السفر وليست شرطا إلا في إيش في الجمعة والعيد قال فتصح من منفرد ولا ينقص أجره مع عذر وتنعقد باثنين في غير جمعة وعيد ولو بأنثى ولو صلى الإنسان بزوجته أو بأخته أو بأمه تنعقد صلاة الجماعة أو عبد لا بصبي في فرض والصبي هو من لم يبلغ هو من لم يبلغ لا تنعقد الصلاة به ثم قال وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب لا يجوز أن يؤم إنسان في مسجد له إمام راتب قبل الإمام الراتب هذا الحكم إيش التكليفي أما الحكم الوضعي قال فلا تصح يعني لو صليت في مسجد قبل الإمام الراتب أولا فعلت محرما تأثم ثانيا هذه الصلاة التي صليتها غير صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه والإمام سلطان في مسجده إلا في أحوال ثلاثة قال إلا مع إذنه إلا إذا أذن الإمام الراتب ثانيا قال أو عدم كراهته يعلمون أو يعلم هذا الذي صلى قبل الإمام الراتب يعلم أن الإمام الراتب لا يكره ذلك لا يكره أن يصلي الناس قبله فالصلاة صحيحة أو الحالة الثالثة إذا تأخر أو تأخره وضيق الوقت لو ضاق الوقت ولو المختار فإنه يصلى تأخر تأخرا فاحشا واقترب مثلا ما بقي إلا وقت لا يسع إلا للصلاة ثم يأتي ما بعد ثلث الليل للعشاء فإنه يصلى ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة إذا كبر الإنسان المأموم قبل تسليمة الإمام الأولى فإنه يكون مدركا للجماعة قال في الإقناع ولو لم يجلس حتى لو لم تجلس دخلت والإمام موجود في التشهد الأخير وكبرت ثم سلم ما يشترط أنك تجلس ثم تقوم حتى لو لم تجلس لكن لو كبرت بين التسليمتين بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية لم تنعقد الصلاة ومن أدرك الركوع أدرك الركعة من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة بشروط معروفة ثم قال رحمه الله وسن دخوله مع إمامه كيف أدركه يسن للمسبوق أن يدخل مع الإمام في أي فعل من أفعال الصلاة وينحط يقولون بلا تكبير إلا في إيش في الركوع فقط يسن له التكبير أيضا إذا أدركه راكعا الركن عنده تكبيرة الإحرام، ثم يسن له أن يكبر للركوع. غير الركوع فإنه ينحط معه بدون تكبير، دخل والإمام في السجود تكبر تكبيرة الإحرام وتنحط تسجد بلا تكبير، بلا تكبير. لكن لو سلم الإمام يقولون تقوم بالتكبير، قال ويقوم مسبوق سلم إمامه بالتكبير لوجوبه نصا، نص عليه الإمام أحمد لوجوبه لكل انتقال يعتد به المصلي. ثم قال رحمه الله وسن دخوله مع إمامه كيف أدركه وما أدرك معه آخر. هذه قاعدة عندنا، المسبوق الذي يدرك الإمام ما يدركه مع الإمام هو كحال الإمام فهو آخر الصلاة، وما يقضيه مما فاته فهو أولها. فإذا دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة من المغرب تكبر معه وتقرأ الفاتحة فقط، ثم تجلس مع الإمام، وإذا سلم تقوم، تقوم وتأتي بإيش؟ بالاستفتاح وتتعوذ، وإن لم تتعوذ في هذه الركعة التي قبلها وتقرأ سورة أيضا وتقصر. لكن هنا استثناء، يعني هناك مسائل مستثناة من هذه القاعدة، وهي لو دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة من المغرب فإن المأموم المسبوق يقوم بعد سلام الإمام يأتي بركعة ثم يجلس إيش؟ للتشهد الأول، ما يأتي بركعتين ويتشهد ويسلم، لا، وإنما يأتي بركعة ثم يجلس التشهد الأول حتى لا يختل أو لا تختل صورة الصلاة كما يقولون. ثم تكلم عما يتحمله الإمام عن المأموم ثمانية أشياء، قال قراءة، يعني قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، ثانيا سجود السهو. وهذه التحملات منها تحمل مجازي ومنها تحمل إيش؟ حقيقي. قراءة الفاتحة يتحمله الإمام تحملا إيش؟ حقيقيا سيقرأ الإمام. ثانيا سجود السهو، هنا التحمل مجازي، تحمل مجازي. سجود السهو إذا دخل معه أول الصلاة، لو دخل الإنسان مع المأموم مع الإمام أول الصلاة ثم نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، فيلزم المأموم الآن سجود السهو. يقولون هنا أن الإمام يتحمله، هل معنى ذلك أن الإمام يأتي به؟ لا، لا يأتي به، غير مطالب به. ونقول مع ذلك تحمل الإمام، يتحمل أخطائك في الواجبات للأركان، لا تترك سجدة وتقول خلاص الإمام إن شاء الله متحمل عني، لا لا، إلا الفاتحة فقط هي التي تحملها الإمام. ثالثا سجود التلاوة، إذا قرأ المأموم سجدة أو آية تلاوة فإنه يتحمله عنه الإمام، ولا يلزم من ذلك أن الإمام يسجد عنه، هنا تحمل مجازي أيضا. يعني أنت أيها المأموم لا تطالب بهذه السجدة، بل لو سجدت تبطل صلاتك. الرابع السترة، السترة التي الإمام هي سترة لمن خلفه، وهذا تحمل حقيقي. الخامس دعاء القنوت، يتحمله الإمام عن المأموم فيؤمن المأموم. السادس تشهد الأول إذا سبق المأموم بركعة من الرباعية، إذا سبق المأموم بركعة في الصلاة الرباعية هناك تشهد أول لن يجلسه المأموم، وفي هذه الحالة قلنا الإمام يتحمله عنه، يتحمله عنه ولها تصوير، يعني يحتاج إلى وقت. السابع ما يتحمله الإمام عن المأموم قول سمع الله لمن حمده. الثامن قول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم قال والأولى أن يشرع في أفعالها بعد إمام. المذهب يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد أن يشرع فيها الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا. فبمجرد شروع الإمام في الركوع يشرع لك أن تركع، هذا المذهب. وفي المغني والشرح الكبير السنة في حق المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه، فإذا بدأ المأموم الإمام في الركوع لا تركع حتى يستقر في الركوع، ثم حينئذ بعد ذلك تركع. لا تسجد حتى يستقر في السجود، ثم بعد ذلك تسجد. أما المذهب لا، يستحب أنك تشرع بعدما يبدأ هو في هذا الركن الذي يفعله. قال: والأولى أن يشرع في أفعالها بعد إمام، فإن وافقه في أفعال الصلاة أو وافقه سلم معه يعني كره، وإن سبقه حرم، لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، وإن سبقه حرم. ثم نعم، كيف الحكم الوضعي لا تبطل، الحكم الوضعي لا تبطل، لكن السبق أيضا في تفصيلات صور كثيرة عسيرة في الروض المربع وشرح المنتهى. وإن كبر لإحرام معه، لو كبر المأموم مع الإمام تكبير الإحرام لم تنعقد صلاته، وافقه بالتكبير، أو كبر لإحرام قبل إتمامه، قبل أن يتم الإمام تكبير الإحرام كبر المأموم، يقول لم تنعقد، لأن شرطه أن يأتي بتكبير الإحرام بعد إمامه وقد فاته. قال: وإن سلم قبله عمدا بلا عذر بطلت، أو سهوا ولم يعده، يعني لم يعد السلام بعد الإمام بطلت. ثم قال: وسن لإمام التخفيف مع الإتمام، تخفيف الصلاة مع الإتمام بأن يأتي بالسنن، وهذا ما لم يؤثر المأموم التطويل، فإن آثر المأموم التطويل فإنه يسن التطويل. وقالوا أيضا: تكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، وهذه كثير منا يغفل عنها في الفاتحة، يسن للمأموم الإمام أن يسكت بعد الفاتحة بقدر الفاتحة حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. كثير منا وأنا من هؤلاء أحيانا ننسى، نقرأ بعد الفاتحة مباشرة ولا يتمكن، لأن المذهب عندنا يكره أن يقرأ المأموم أثناء قراءة الإمام، يسكت ما يتكلم، ومع ذلك نقول تكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، فإذا منعته من فعل ما يسن هذا مكروه. والمذهب كما قال الحنابلة أنك إذا صليت صلاة على وجه مكروه يسن لك أن تعيدها على وجه غير مكروه، فلذلك الإنسان ينتبه من المكروهات في الصلاة، أي صلاة تصليها على وجه مكروه أو فعلت فيها شيء مكروه يسن لك أن تعيدها. قال: وتطويل قراءة الركعة الأولى عن الثانية وانتظار، طبعا هذه لها مستثنيان، تطويل قراءة الأولى عن الركعة الثانية، المستثنى الأول صلاة الخوف في الوجه الثاني، والمستثنى الثاني لو كانت الثانية أطول من الأولى بيسير، كما لو قرأ بسبح والغاشية. يسن الإمام أيضا انتظار داخل في كل أفعال الصلاة، بعض الناس أو بعض الأئمة يظن أن سنية انتظار الداخل في الركوع، لا، نقول يسن لك أن تنتظر الداخل يا أيها الإمام في كل أفعال الصلاة، وانت ساجد وانت بين السجدتين علمت أن هناك مأموم يأتي انتظر شوي. قال: إن لم يشق على مأموم، إلا إذا كان هذا انتظار يتعب المأمومين الذين معك فيكره حينئذ، الحكم يكره، لأن حرمة من معك أعظم من حرمة من لم يدخل معك. قال: فلا إن لم يشق على مأموم. نعم يا شيخ. وحاضر ومصير وحضري ومتوضع ومعين ومستأثر أولى من ولا تصح إمامة اللي عندك انت؟ حتى انا عندي ما تجي المرجوه، حتى انا عندي بالرافق ركائز. ايش حطه؟ ها؟ طيب جميل. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى: ولا امنة امرأة وخذها برجال او ثلاثة، ولا مميز ببالغ في فرض، ولا امامة مشرك او نجس يعلم ذلك، فإذا هو مأمور. عندي مجرورة ما تجي. مأموم. نعم. أحسن الله إليك. فإن جهل هو ومأموم حتى انقضت صحة له، ولا إمامة أمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يفهم نحلا يحيل المعنى عكسا عن إصلاحه إلا بمثله. وسن وقوف إمام جماعة متقدما عليه، فإن تقدمه مأموم ولو بإحرام لم تصح صلاته، والاعتبار بمؤخر قدم، ويقف الواحد أو الأنثى عن يمينه وجوبا، والمرأة خلفه نفعا، ويجوز عن يمينه، ومن صلى عن يساره مع خلف يمينه أو ركعة منفردا لم تصح صلاته. وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإن لم يجمعهما شرط، وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من وراءه ولو في بعضها، وكره عدول إمام على مهموم ذراعا فأكثر فعكسه، وكره حضور مسجد وجماعة بمن أكل بصلا أو فجرا ونحوه حتى يذهب لحكمه. على وزن قفل. قال رحمه الله: فصل. الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه، يعني لو وجد الأجود قراءة الأفقه مع الأجود قراءة الفقيه فيقدم الأجود قراءة الأفقه. ثم قال: ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. هذا أن تصور وجود ذلك، فقيه ما شاء الله وأمي. أمي معناه لا يحسن الفاتحة، يعني لا يحفظ الفاتحة. يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته بأن يأتي بها عادة ولا يعرف الشروط من الأركان من الواجبات. هذا القارئ الذي لا يعلم فقه صلاته يقدم على فقيه يعلم الأركان والشروط والواجبات لكنه لا يحسن الفاتحة. أمي لا يحسن الفاتحة ويدغم فيها ما يدغم كما سيأتي. ثم إذا استووا في القراءة والفقه فيقدم الأسن الأكبر سنا ثم الأشرف، والأشرف هنا يقصدون به القرشي، يقصدون به القرشي. لكن لو لم يوجد قرشي فهل يقدم من يعني له نسب معروف على من ليس له نسب معروف؟ ما رأيت لهم كلام هنا. قال: ثم الأتقى والأورع. ثم إذا استووا يقدم الأتقى والأورع منهما ثم يقرع، فمن قرع أو خرج له القرعة فهو أحق بالإمامة. والمؤلف هنا تابع المنتهى: وفي الإقناع قبل القرعة يقدم من يختاره الجيران المصلون، الجيران المصلون. لكن تعقبه الشيخ منصور بأن المذهب ما في المنتهى كالمقنع. ثم قال: وصاحب البيت وإمام المسجد الصالح للإمامة. الصالح للإمامة، صاحب البيت الصالح للإمامة، وإمام المسجد الصالح للإمامة ولو عبدا أحق بالإمامة من غيرهما. حتى لو يأتي عالم أو قارئ مع صاحب البيت أو قارئ مع إمام المسجد لكن الإمام المسجد يصلح الإمامة فإنه حق من غيره إلا من ذي سلطان، فالسلطان أو نائبه أولى من صاحب البيت وإمام المسجد فيهما، يعني في صاحب، لأن ملكه أعم وسلطته أكبر من سلطة إمام المسجد. ثم قال: وحر أولى من عبد وبعض، وبعض أولى من عبد، وحاضر وحاضر وبصير وحضري ومتوضئ. حاضن ضد من؟ مسافر، هو أولى من إيش؟ مسافر بالإمامة. وبصير أولى من الأعمى، وحضري أولى من البدوي، ومتوضئ أولى من متيمم، معير أولى من المستعير، مستأجر أولى من ضدهم. لكن السؤال لو كان البصير أقل قراءة أو جودة في القراءة من الأعمى، فهل هنا يقدم الأعمى أو البصير؟ أو لو كان البدوي أجود قراءة من الحضري، فهل يقدم الحضري؟ ها؟ نعم، إذا استوى فيما تقدم يعني يقدم إذن الأقرأ ولو كان أعمى أو بدوي أو متيمم. قد يقال مع النافع جميل، مع أن ما أنا بالنسبة ما وقفت على كلام، بس جميل، هذا كلام جميل. ما يا شيخ ما تذكرش اللي تهينا فيه؟ متى ما قال الشيخ؟ لكنها كأنها قبل القرعة. قبل القرعة. أنا والله ما أذكر شيء. بعد الاستواء. جميل. مع أنها غير مصوصة طبعاً، لكن جيد. قال رحمه الله: ولا تصح. أما في صاحب البيت وإمام المسجد قالوا الصالح الإمامة، نصوا عليه. أما هنا ما نصوا على شيء. ولا تصح إمامة فاسق مطلقة. لا تصح إمامة الفاسق سواء كان فسقه بالأفعال أو بالاعتقاد. الأفعال كالزنا، الاعتقاد كالرفض الرافضي والخوارج أيضا والجهمية، هؤلاء لا تصح إمامتهم ولا تصح الصلاة خلفهم إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غير هذا الفاسق، تعذر خلف غير هذا الفاسق فتصح الجمعة والعيد خلفهما. ثم قال: وتصح خلف أعمى أصم. الأعمى الأصم، أعمى لا يبصر وأصم لا يسمع، لكن الذي يظهر أنه يستطيع إيش؟ أن يتكلم، وإن كان الغالب أن الأصم لا يتكلم، لكن لو فرض أنه يتكلم فإن الصلاة خلفه إذا كان أعمى أصم فإن الصلاة خلفه صحيحة، لكن مع الكراهة، مع الكراهة كما قيده في الإقناع ومنتهى. وأقلف وهو الذي لم يختتن، تصح الصلاة خلفه مع الكراهة، الاختلاف في صحة إمامته. وأقطع اليدين أيضا والرجلين مع الكراهة، أو أقطع الأنف، أو كثير لحن لم يحل المعنى، كثير لحن، كثير خطأ في الإعراب لا يحل معنى، لكن مع الكراهة كما قال في المنتهى. قال الشيخ منصور: للاختلاف في صحة إمامتهم كل ما تقدم. ولا خلف أخرس، لا تصح الصلاة خلف أخرس ولو بمثله، لأنه لم يأتي بفرض القراءة ولا بدله. ولا كافر، ولا كافر ولو كان مكفرا ببدعته لا تصح الصلاة خلفه، كالرافض الذي يدعو إلى بدعته هذا كافر فلا تصح الصلاة خلفه. قال: ولا إمامة عاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب. هذا يستثنى الإمام الراتب فيما لو كان عاجزا عن إيش؟ القيام فقط. أما إذا كان عاجزا عن الركوع أو عن السجود لا تصح خلفه ولو كان إمام الحي، نقول إلا الإمام الراتب العاجز عن إيش؟ القيام فقط. بمسجد المرجو، وهذه المفردات الحنابلة، وهي في الحقيقة يعني أسعد الناس بالدليل في هذه المسألة الحنابلة. إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، ما حكم جلوسهم خلفه؟ ندبا كما في زاد المستقنع، وتصح قياما. ولا إمامة امرأة خنثى لرجال أو خناثة إلا في مسألة واحدة، مسألة تصح إمامة المرأة فيها، إذا صلاة التراويح إذا كان إيش، إذا كانوا أميين كلهم وهي قارئة، وأين تقف؟ تقف خلفها، تقف خلفها. وهذه قدمها في المنتهى، قدمها في المنتهى، وهي مسألة غريبة في الحقيقة. يعني كيف تصح إمامته وهي خلفهم حتى لا يرونها؟ يعني مستثنى من الصلاة أمام الإمام. نعم صحيح، مستثنى صحيح. ولا مميز لبالغ في فرض، لا تصح إمامة مميز للبالغ في فرض، وتصح في النفل. ولا إمامة محدث أو نجس يعلم ذلك، يعلم أنه محدث أو نجس عليه نجاسة، فإن جهل هو يعني الإمام والمأموم الحدث أو النجاسة حتى انقضت الصلاة صحت لمأموم وحده، أما الإمام فيلزمه أن يعيد. ولا تصح إمامة أمي، والأمي يطلق على أربعة أشخاص. أولا من لا يحسن الفاتحة، إيش معنى لا يحسن الفاتحة؟ يعني لا يحفظها، هذا واحد. اثنين أو يدغم فيها ما لا يدغم، يدغم فيها حرفا لا يدغم، كإدغام هاء لله في راء ربي. ثالثا أو يلحن فيها لحنا في الإعراب، يعني يحيل يعني يغير المعنى عاجزا، يعني حال كونه عاجزا عن إصلاحه، لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله. الحالة الرابعة والصورة الرابعة من صور الأمي، ولم يذكرها المؤلف، نذكرها لنوفي المعلومة، من يبدل فيها، من يبدل فيها حرفا لا يبدل كالألثغ، من يبدل فيها حرفا لا يبدل كالألثغ إلا إيش؟ ضاد المغضوب والضالين، سواء تمكن من النطق بهما أو لم يتمكن. فضاد الضالين، الضالين لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين صح صلاتهم، أو غير المغضوب عليهم صح تصح صلاتهم، في هذين الكلمتين فقط، في الفاتحة طبعا كل الكلام على الفاتحة، الأمي هنا كلها في الفاتحة. يعني لو أبدل، إذا كان يعفو يعفى عن هذه الكلمة في الفاتحة فغيرها من باب أولى. شنو هي؟ شو؟ أي لكن لو أبدلهم يعني سيغير معنى ضالين غير ضالين. قال إلا بمثله في الصور الأربعة الأمي. قال وسن وقوف إمام جماعة متقدما عليهم. يستثنى من ذلك إمام العراة فيقف وسطهم وجوبا، ثانيا إمامة النساء تقف وسطهم استحبابا، والصورة الثالثة التي ذكرناها المرأة القارئة إذا أمت أميين في التراويح فقط فتقف أين؟ خلفهم، تقف خلفهم. قال متقدما عليهم، فإن تقدمه مأموم ولو بإحرام، ولو بتكبير الإحرام يعني، لم تصح صلاته، يعني مأموم. والاعتبار في التقدم والتأخر بمؤخر القدم، هذا إذا كان قائما، وأما إذا كان قاعدا في اعتبار بمحل القعود وهو الألية. ويقف الواحد أو الخنث عن يمينه وجوبا، والمرأة تقف خلفه، إذا صلت المرأة مع الرجل تقف خلفه ندبا، ويجوز أن تقف عن يمينه، ومن صلى عن يساره مع خلو يمينه لم تصح صلاته، أو ركعة منفردا يعني خلف الإمام أو خلف الصف لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة منفرد خلف الصف، وهذا نهي صريح والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة، صح الاقتداء مطلقا، سواء رأى الإمام أو المأمومين أو لم يرهما، بشرط العلم بانتقالات الإمام، وذلك يكون بسماع التكبير. وإن لم يجمعهما مسجد، إذا كان المأموم في خارج المسجد والإمام في المسجد شرط رؤية الإمام أو من وراءه ولو في بعضها، نقول أو من وراء الإمام ولو كان الذي وراء الإمام هذا خارج المسجد، يعني لا يشترط أن يرى من هو خارج المسجد الذين وراء الإمام الذين داخل المسجد، لن يراهم، لا يستطيع يراهم، فيشترط أن يرى الإمام أو الذين وراءه ولو كان هؤلاء خارج المسجد. قال وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، يعني نصف متر، الذراع نصف متر تقريبا، لا عكسه، لا يكره علو مأموم على إمام. وكره حضور مسجد وجماعة، مسجد وجماعة زواج عمل اجتماع الناس في عرفات في أي مكان، يكره حضور هذه الجماعة أو حضور داخل المسجد ولو لم يكن أحد في المسجد، حتى ولو لم يكن أحد في المسجد، لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه كثوم وكراث حتى يذهب ريحه. قال في شرح منتهى ويستحب إخراجه في المسجد إذا دخل، يستحب إخراجه. ولعلنا نتوقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله غدا العصر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.